شم الروائح العطريه للصائم ايضا. ايوه للصائم. وبل الشفتين بالريق. بل الشفتين بالريق. بالريق بريق الصائم يعني. طيب السؤال الثاني من فضلك، معي مبلغ من المال لم يكمل النصاب نصاب الزكاه، وكذلك بعض الجرامات من الذهب، هل علي اني اجمع بين المال مع الذهب حتى لو بلغ النصاب فاخرج عنه الزكاه ام لا؟ كم معك جرام من الذهب؟ حوالي 30. 30 جرام من الذهب. كم معك من النقود؟ النقود يعني حوالي 5 كده، 5000. 5000. طيب هل علي اني اجمع ما بينهم او ولا ده وحده وده وحده واطلع عنه؟ حاضر. في سؤال ثاني، بالنسبه للميراث الشخص المتوفى ترك اولاد وزوجه، وبعض الاولاد منهم متزوج وفي بيته يعني، والباقي كان معاه اثناء الوفاه، فهل الاشياء الموجوده للمعيشه مثلا الاطعمه الموجوده في البيت والكلام اللي زي كده يعني، هل ده في تركه يعني؟ المتوفى ماذا ترك؟ من ترك؟ من ترك؟ ابناء وزوجه. زوجه وابناء وبنات. والاولاد غير اشقاء. ابناء وبنات من من امين. من امين ماشي. فهل على في تركه يدخل فيها الاشياء كانت موجوده اثناء بعد الوفاه مباشره من الاشياء اللي هي الموجوده للمعيشه كالحبوب الموجوده في البيت الحبوب والمنزل والارض؟ لا غير المنزل والارض، الاشياء اللي بتسال على الاشياء الموجوده في للمعيشه يعني، زي المواد التموينيه والغلال او الحبوب الموجوده يعني في البيت. طيب جميل. سؤال بعدين لك برضه، بنربي حمام، فبعض الاحيان بيجي حمام من بره يعني من ناس ثانيين وفضل عندنا فتره وتكاثر يعني، فبالنسبه لي ده يعني اطلع عنه ايه؟ هل حاضر. ده حلال يعني اخذ الحج بتاعه؟ ماشي حاضر. شكرا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخر، تفضل. الاخت ام خالد من مصر. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ يعلي السماع شويه، تفضل. تفضل يا اخت ام خالد. ايوه يا فضيله الشيخ، انا ابني كان متجوز واحده وكان معاها 3 عيال ومطلقه، فخلف منها بنت، والبنت دي عندها 4 سنين وهو توفى، وبعد كده يعني هي لها شقه، والبنت يعني احنا انا وجدها كان لنا نصيب وتنازلنا عنه للبنت، فهي دلوقتي نصيب امها ده، هل واخواتها اللي هم من امها هيشاركوها فيه؟ ده سؤالي. يعني عفوا بالنسبه للابن كان متزوج واحده معها 3 اولاد من رجل اخر. وانجب هو منها بنتا. هو خلف بقى منها بنت ثم توفي. وتوفى بقاله 2 سنين متوفى. انت حقك من ابنك اللي هو السدس تنازلت عن السدس للبنت. ايوه سبته لها، اتنازلت عنه انا وجدها. وجدها يعني السدسين، سدسك وسدس الوالد. اتنازلنا عنه للبنت. ايوه وهو الولي الشرعي بتاعها. هو ياخذ الباقي، الوالد ياخذ الباقي. تنازلتم عنه. طيب ما هو السؤال؟ السؤال هل هم اولادها دول يورثوا فيها؟ في اللي انت تنازلت عنه للبنت؟ لا اللي هو من نصيب امها يعني، هل هم يشاركوها فيه يعني؟ امها تاخذ من زوجها الثمن فقط. ايوه الثمن بتاع امها ده سيظل ملكا لامها، ما نشوف مين اللي هيموت الاول. لو ماتت امها بعد عمر طويل، ايوه كل ابناء امها سياخذون فيه، يشاركوها فيه. طبعا في الثمن فقط. نعم. شكرا. نرجع إلى موضوعنا. يقول المصنف رحمه الله: الإجماع 75 بعد 300، وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، أن الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث. كيف يعني؟ يعني رجل يمتلك 90,000، كل التركة 90,000، قبل أن يموت قال ثلث تركتي لله، فقبل أن يموت مات من تركته غنم، أو ماتت كذا، أو صدمت السيارة، يعني التركة التي كانت 90,000 صارت 70,000. هل نقول بأننا نخرج 30,000 ثلث التركة ولا نأخذ نخرج ثلث 70؟ هذا هو السؤال. الجواب نخرج ثلث 70. لماذا؟ لأن الذي هلك من التركة يكون على السواء، يعني يهلك من الثلث ويهلك من مال الورثة الاثنين. هذا معنى قول المصنف، وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، أن الذي يتلف يكون من مال الورثة والمال الموصى له بالثلث، يعني يؤخذ هذا الهالك على الجميع والباقي نخرج الثلث ثم بعد ذلك نوزع الميراث. وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن رجلا يمتلك سيارات وأراضي وبيوت، فقال هذه السيارة بعد موتي أوصي بها لأيتام فلان، وصدمت السيارة أو احترقت أو سرقت في حياتي، ثم مات الرجل، هل نعطيهم سيارة أخرى أم لا نعطيهم شيء؟ لا نعطيهم شيئا، لأنه أوصى بشيء بعينه. طيب ناخذ الاتصال. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الأخ أحمد من مصر. وعليكم السلام، تفضل. برضه شيخ وحيد، بس في سؤال. تفضل أخ كريم. بقول حضرتك إن شاء الله أنا عندي دايما شك في الصلاة، وسواس دايما ملازمني ومش عارف أتخلص منه. أنا كنت بصلي والحمد لله مفيش مشكلة، بس كانت يعني في الثانوية العامة كان أخويا منعني من الصلاة في الجامعة بحجة إنها بتضيع وقتي. فطبعا المشكلة دي بالظبط خدت معايا شهرين، وبعد كده بقى بقيت أصلي في المسجد، بس وسواس دايما ملازمني، حتى أنا بكون بصلي واللي ياخد باله مني لأني بصلي صح، بس وسواس دايما ملازمني. يعني وسواس في ماذا؟ في إنك لم تقرأ الفاتحة؟ لم تركع المفصل؟ الفاتحة الركعة ناقصة. طيب يعني وزير. مثلا القراءة نفسها مثلا فيها غلط، أو مثلا ناقص ركعة حتى لو بصلي مع الجماعة. أيوة. طيب سوف أجيبك إن شاء الله. طيب معنا سؤال آخر، تفضل. من؟ أم عبده، تفضلي أختنا. أيوة. الكريم، تفضلي. أيوة تفضلي أختنا. والله أنا لي أسأل عند الشيخ. تفضلي بارك الله فيك. أنا لي أسأل عندك والله سيدنا الشيخ. أنا معايا ولد وخمس بنات. أيوة سامعك جيدا. خمس بنات، فأنا أكون له أبوهم لهم كلهم بيت وباعوه. أيوة. وباعوه. أيوة. وأنا خدت نصيب وديته لابني. تمام. اقفلي التلفزيون عشان تتكلمي. هو ومراته دلوقتي عند إخواته البنات. اقفلي الصوت عشان تتكلمي على طول، بارك الله فيك. أيوة. فهو رمينا عند اخواته دلوقتي ومسايد فيا بقالي سنة برا دلوقتي. الولد اللي انت عطتله نصيبك. ايوه. هو اللي رميكي برا. ايوه. هو اللي رماني برا هو ومراته. ايوه. ودلوقتي انا مش راضي عليه، اعمل ايه بقى؟ يعني كان ليكي ولد توفي. هو ولد واحد على خمس بنات. ليك ولد وخمس بنات. أيوة. وانت لما خدت التمن بتاعك من زوجك قمت انا قلت عشان اقعد معاه اديتهوله. عطيتيه له وكتبته له ولا لا؟ وما خده من غير سيبك كده خده. هو كان ايه؟ كان في الارض ولا بيت ولا كان ايه؟ بيت مبني. كان بيت مبني. تنازلت له عنه؟ ما تنازلتش عن حاجه، ده هما كانوا ورثه كده يتنشاع، وانا قلت له ايه؟ قال لي تبي يما واحده انت قاعده معايا. قلت له ما تسيب. سبته له واخر الرماني هو ومراته. لا حول ولا قوة إلا. طيب هجاوبك إن شاء الله. ماشي. طيب معنا اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وحيد معك، تفضل يا أخي كريم. ازيك شيخ وحيد، كيف حالك؟ سلمك من الله خير. الله خيرا على كل برنامج تقدمه الأمة الإسلامية. أكرمك الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمرك، أن ينفع بك المسلمين. آمين وإياك. والله يا شيخنا كنت عندي مسألة وكنت أود الحديث معك فيها خارج البرنامج يعني. فيا ريت لو تكرم تعطينا رقم تليفون حضرتك. لا حاضر عينيا، التليفون إن شاء الله تاخذه من الإخوة. أهو معروف على الإنترنت وفي كل مكان، 010-50-618-50. اتصل في أي وقت إن شاء الله، بارك الله.